نسيتيني بيتي وأهلي، خليتيني جن وغار. يخرب بيتك منك سهلي تلبق لك كل الأدوار. ما بدي عليك غار وانت بطبعك قلابة وعيونك مثل الرادار. يا ويلي شو كسابة روقي على وضعك روقي، نشفت الدم البعروقي بحياتك من نفس الكاس اللي شربته ورح بتذوقي روقي على وضعك روقي، نشفت الدم البعروقي وحياتك من نفس الكاس اللي شربته ورح بتذوقي. يعني الله عطيكي جمال وحسن ودلال، ما تشوفي حالك علينا هيك ما رح يمشي الحال. يعني الله عطيكي جمال وحسن ودلال، ما تشوفي حالك علينا هيك ما رح يمشي الحال. لك روقي على وضعك روقي، نشفت الدم البعروقي وحياتك من نفس الكاس اللي شربته رح بتذوقي. شف حلوة ما كنت بحطك بالبال، وحياتك أنا عندي خبرة اللي مثلك بدها رجال. أنا لو مني شف حلوة ما كنت بحطك بالبال، وحياتك أنا عندي خبرة اللي مثلي بدها رجال. ولك روقي على وضعك روقي، نشفت الدم البعروقي وحياتك من نفس الكاس اللي شربته ورح بتذوقي. روقي على وضعك روقي، شفت الدم البعروقي وحياتك من نفس الكاس اللي شربته رح بتذوقي. يلا ذوقي اللي شربته، والله ذوقي اللي شربته، يلا ذوقي.